بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الأستاذ الشيخ سيد سابق رحمه الله في فرائض الصلاة الثامن: القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. الثابت المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك في آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. الشيخ الألباني يقول: لم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث المسيء صلاته. قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس وعن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. حديث صحيح. وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا. قد ذكرنا من قبل أن العمدة في إثبات الأركان هو حديث المسيء الصلاة، فإذا لم يثبت شيء في طرقه في أمر معين فكونه مفروضا أو واجبا لا يلزم منه أنه ركن. لذلك نقول: الصحيح أن القعود الأخير للتشهد ركن لورود الأمر بالجلوس في حديث المسيء صلاته عقب كل ركعة، حيث قال البخاري في بعض طرقه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا تطمئن جالسا بعد كل ركعة مشروع أن يكون كذلك. فأما جلسة الاستراحة بعد كل ركعة بعد الركعة الأولى والثالثة فبإجماع العلماء ليست واجبة ولا ركنا، فالإجماع صرف هذه الجلسة في آخر كل ركعة إلى الاستحباب. فللصحيح الاستحباب أحيانا، لأنه ليس في كل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، فكان يتركها كما أشار البخاري في هذه الرواية. فقال: قال أبو أسامة في الأخير بعد السجدة الثانية، في رواية: حتى تطمئن جالسة، وفي رواية: حتى تعتدل قائمة. كان دليل على أن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. وأما الجلوس للتشهد الأوسط فترك النبي صلى الله عليه وسلم له حين نسيه ثم سجد عنه للسهو دليل على أنه ليس ركنا، فبقي التشهد، فبقي الجلوس للتشهد الأخير. فالجلوس للتشهد الأخير ركن، ولذا إذا تركه وقام وجب عليه أن يعود متى تذكر ذلك، وإذا انصرف من صلاته دون أن يقعد كمن انتقض وضوءه مثلا عقب السجدة الثانية مباشرة دون أن يجلس فنوى الانصراف من الصلاة وشعر بذلك لم يصح، لابد أن يجلس قدر التشهد، الجلوس للتشهد. وكذلك إذا قلنا أنه ركن لم يجز أن يتركه بحال إلا مع العجز. وقد نبهنا من قبل أن من جثى على ركبتيه لم يكن موكلا مقعدته من الأرض، فيجب أن يقعد يضع مقعدته على الأرض، يضع فخذه على الأرض سواء كانت الأرض مباشرة أو على كرسي أو نحو ذلك. الغرض المقصود أنه لابد وأن يجلس قدر التشهد أو الجلوس التشهد الأخير. أما قراءة التشهد فيه فحديث ابن مسعود صريح في أنه مفروض، كنا نقول قبل أن يفرض علينا تشهد، ولكن هل هذا الفرض والواجب هو فرض مع الركنية حيث يزول حكم الصلاة تفسد الصلاة إذا تركه، أم هو واجب من الواجبات يجزئ عنه سجود السهو؟ الصحيح على خلاف بين العلماء في ذلك أنه واجب من الواجبات، فهو مفروض واجب، لكنه لم يرد في طرق المسيء صلاته قط، لم يرد التشهد في طرق حديث المسيء صلاته، وإنما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو واجب، من تركه عمدا بلا عذر بطلت صلاته، ومن تركه سهوا سجد للسهو. إزاي ممكن ينسى التشهد؟ يرى الفتح مكان قاعد فقرا الفتح، فيكون هذا قد نسي هذا الواجب، ثم سلم نقول له تعمل ايه وقد جلس للتشهد الاخير وفات موضع هذا الذكر، زي اللي نسي سبحان ربي العظيم في الركوع بنقول له نعمل ايه بعد ما رفع، قلنا له يعمل ايه المره اللي فاتت، يسجد للسهو ولا يرجع الركوع عشان يجيبه؟ لا، يسجد للسهو، يسجد للسهو، وليس يصح ان يرجع فاركع مره ثانيه لياتي بسبحان ربي العظيم. فزي ما قلنا في التشهد الاخير لما يسلم وهو كان لقى نفسه يقرا الفاتحه يبقى يعمل ايه؟ يبقى يسجد للسهو. اما من يقول انه ركن او فرض ولا يفرق بين الركن والفرض كالشافعيه فيقول بطلت صلاته، لابد ان ياتي به. الصحيح ما ذكرنا من أن القعود للتشهد الأخير ركن وأن التشهد الأخير نفسه واجب. قال أصح ما ورد في التشهد، أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، لأن هو معنى السلام على فلان المقصود منه أننا نخبره أنه سيسلم منا، فلا يتصور في حق الله عز وجل أن يضره أحد من عباده حتى يسلم عليه حتى يخبره بأنه يسلم منهم. هو عز وجل أعز من أن يبلغ العباد نفعه فينفعوه أو يبلغ ضره فيضره، لكن المقصود التحية الإعظام، ومعنى التحيات الإعظام والإكرام والإجلال. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله، الصلوات والطيبات، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض، لأنه كان يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال وهو في رواية ابن مسعود السلام على فلان وفلان، فجمع السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين المسلمين والمؤمنين والملائكة كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الألفاظ دي وردت كعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما يعلم السورة من القرآن. والحقيقة أن هناك صيغة أخرى، لكن هذه الصيغة لماذا قال أنها صح؟ لأنه لم يختلف ابن مسعود، لم يختلف على ابن مسعود أصحابه في حرف واحد منه في جميع الطرق، فهي بهذه الألفاظ دون تغيير. فهش وحده لا شريك له، إن البعض تعود أن يقولها، لكن هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، رواه الجماعة. قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه. قال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد، ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، دليل على لزوم حفظ التشهد بالألفاظ التي ورد بها كما يعلم القرآن. فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها، عشان ذكر فيه التحيات المباركات الصلوات والصلوات الطيبات. قال الحافظ: سئل الشافعي عن اختياره تشهد ابن عباس، فقال: لما رأيته واسعة وسمعته عن ابن عباس صحيحة، وكان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيري، أخذت به غير معنف بمن أخذ بغيره مما صح. يعني هذا من الواجب المخير الذي يختار الإنسان فيه أي صيغة وردت. قال: وهناك تشهد آخر يختاره مالك ورواه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود والمتفق عليه ثم ابن عباس. قال الشافعي: وبأيها تشهد أجزأه؟ وقال: أجمع العلماء على جواز كل واحد منها. الفرض التاسع أو الواجب التاسع: السلام. قال: ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في الباب وأحسن، هو حديث حسن صحيح. هو يدل أيضا على وجوب السلام، أما ركنيته حيث لو نسيه الإنسان ونوى الخروج من الصلاة فقط، فالصحيح أنه قد خرج منها فترك واجبا، إن كان الفصل يسيرا سجد للسهو إن تركه ناسيا، وإلا فقد صحت صلاته، لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. يرى بياض خده من هذه الناحية وبياض خده من ناحية، عشان بعض الناس كان يتكلف يرى بياض خده دي من الناحية التانية، كان البعض قديما يعني قد يفعل ذلك، لا يرى بياض خده من كل ناحية، يعني بقاش حاجة يسيرة جدا كده زي بعض. السلام عليكم. يرى بياض خده يعني عشان بياض الخد اللي هو الجزء ده، فلن يرى من طرف الصف إلا مع انحراف قوي. حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن حجر: رواه أبو داود بإسناد صحيح. صححه الشيخ الألباني أيضا. ورد الثلاث صيغ للسلام، أكثرها رواها نحو 17 صحابيا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وهي أيضا صحيحة. وورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأظهر مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السلام بالنوع الأول، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا يزيد وبركاته في الأولى، وأحيانا أقل يزيدها في الأولى والثانية، لكن كل ذلك مجزئ. والأفضل كما ذكرنا أن يواظب على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأن يزيد أحيانا وبركاته في الأولى، وأن يزيد أحيانا أقل وبركاته في الثانية. ولو التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية. يرى جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الفرض وأن الثانية مستحبة. قال ذو المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. هذا الإجماع أن لو سلم تسليمة واحدة أجزاه، الخلاف في الأفضل. قال ابن قدامة في المغني: وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية لا في الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره. وقد دل عليه قوله في رواية: وأحب إلي، لكلام أحمد، أحب إلي التسليمتان، اللي هو أحب إلي أحمد يعني، لأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة. فيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة. نحن نقول ذلك، التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية مستحبة طالما نوى الخروج في الصلاة، الخروج من الصلاة مع أول تسليم. تظهر فائدة الخلاف في أنه لو نقض وضوءه بعد أول تسليم فهذا قد إيه؟ قد صحت صلاته، أما قبل التسليم فقد انتقض وضوءه في الصلاة فقد بطلت صلاته. قال: وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر إلى وجوب التسليمة الأولى استحباب الثانية دل على صحة هذا الإجماع الذي ذكره المنذر فلا معدل عنه. وقال النووي مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان. وقال مالك وطائفة إنما يسن تسليمة واحدة وتعلق بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. لو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة ثم سلم تسليمة يسمعنا في حديث عائشة. قال وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه السلام عليكم ورحمة الله، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله والثانية عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من على جانبه خده. هذا هو الصحيح. إلى أن قال ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته. صارت الناس تتلخبط يسلم الشمال الأول أو لو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهو قاعد كده أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صحت صلاته، لأن هي الأولى هي الفريضة وقد تمت ولو وفي أي وجهة تصح. قال وحصلت التسليمتان لو هو في الثلاث حالات اللي هو قال عليهم اللي هو الاثنين عن يمينه والاثنين عن شماله والاثنين لقاء وجهه. قال حصلت تسليمتان لكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما، يعني اللي يسلم على اثنين في اليمين او اثنين في الشمال او اثنين في لقاء وجهه صحت صلاته، وحصلت فضيلة انه سلم تسليمتين وخالف الفضل وفاتته الفضيلة في كيفية التسليم. تقولي انا قلت ان هو لو ساعات ينسى زي ما انت ناسي كده، وانا قلت يروح جاي مسلم عن شماله وبعدين عن يمين، حتى جيت الناحية دي كده هو بصيت الناحية دي صح. حصل سنن الصلاة، للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها نذكرها في مالي. رفع اليدين، ومن رفع اليدين يكاد يكون شذوذا من يقول بالوجوب، جماهير أهل العلم على الاستحباب ونقل الاتفاق على ذلك، لكن هناك بعض السلف قد يقول بالوجوب ولا قائل أعلمه بالركنية على الإطلاق رغم ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة كأنها متواترة. قال يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات، الأولى عند تكبيرة الإحرام. قال ابن المنذر لم يختلف أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقال الحافظ ابن حجر إنه روي رفع اليدين في أو روى في رفع اليدين إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابية منهم 10 المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي عن الحاكم قال لا نعلم سنة اتفق على رواياتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم 10 المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله الحكمي. يعني سنة يعني مؤكدة بلا شك أن تروى بهذا القدر من التواتر. صفة الرفع: ورد في صفة الرفع روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحادي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، يبقى طرف الصبع قصاد أعلى الأذن تحادي، يعني مش لازم يلمسها بس تبقى كده، وإبهاما شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه. هو بلا شك أنها في قدر من التفاوت في الروايات، البعض جمع بهذه الطريقة والبعض قال الكل واسع وهذا أحب إليه. يعني هو لو عمل كده أو عمل كده أو بين ذلك، كل ذلك يجزئ، كل ذلك قد ورد، قد رفع يديه. قال النووي: وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس منه. يعني عمري شفته عملت تمام كده في هذا الزمان أو كده لا هذا مجرد. هو في مشكلة عند الناس إن الناس تعمل كده، وفي ناس بتعمل مش ما بيستقبلش القبلة بكفيه ولا يخليهم حدوى منكبيه، حدوى منكبيه يبقى الكف في اتجاه القبلة. وفي أخر تعمل كده، أو ناس بتعمل كده كتير. أيوة في ناس دي بقى أكتر حاجة إن يعمل كده أهو، وده ما وردش ساعات يبقى عاملها كده أهو بس يشير إلى الرفع. هذا ليس السنة. السنة هو كما ذكرنا هتبقى ما بين كده وكده لا أقصى. قال: ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع، مش كده كده. عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، صحيح الترمذي. وقت الرفع: ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها. فعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كبر ورفع. رواه البخاري ونسائي وابن داود. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو منكبيه أو قريبا من ذلك. رواه أحمد. أما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام فقد جاء لابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ كبر ثم رفع يديه. رواه مسلم. وهذا يقيد تقدم التكبير على رفع اليدين، وهذا يفيد تقدم التكبير على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال: لم أرى من قال بتقديم التكبيرة على الرفع. الظاهر عدم التكلف في ذلك وأنه كله يجزئ. الله أعلم. أما الثانية والثالثة فرفع اليدين عند الركوع والرفع منه، والرابعة عند القيام من إلى الركعة الثالثة. كل قولي هذا وأستغفر الله لكم.